وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه وصححه أبو الحسن بن القطان. حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال الخراج بالضمان، هذا كقاعدة، قاعدة من قواعد التعامل. الخراج يطلق على الغلة والمنتج والثمرة والمكسب، فإذا باع إنسان لآخر سلعة ما فالمشتري في هذه المدة، مدة الشراء أو مدة الخيار، لأنه الحديث منزل على إذا المشتري أعاد السلعة لسبب ما، أعاد السلعة لسبب ما، فخلال هذه الفترة يكون قد استخرج منها، استفاد منها منتجات، إن كانت ذات لبن أو عبدا يخدمه أو سيارة يشتغل عليها أو دابة يركبها أو ما إلى ذلك. فهنا البائع قد يقول طيب أنا أقبل السلعة، لكن أنت استثمرت سلعتي يومين ثلاثة أسبوع. وهذا حصل على غلام اشتراه أحد الناس فجلس عنده أياما ثم تبين أن له أن به عيب فرده على البائع، فالبائع قال طيب عبدي عندك جلس أسبوع بأي حق أعطني مقابل هذا؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان، بالضمان أي بسبب الضمان. الخراج لا حق لك فيها أيها البائع، بل هو حق للمشتري لأنه ضامن هذا المبيع، ضامن له، وأيضا هو كذلك ينفق عليه في خلال هذه المدة هذا الخراج مقابل ما يصرفه عليه، فهذا مقابل هذا. فالخراج مستحق للمشتري بسبب الضمان لأنه ضامن، لو تلفت السلعة عنده طلب بها أو أصابها عيب آخر سوى العيب الذي كان عند البائع أيضا ضمن هذا الشيء. إذن الخراج بالضمان أي الخراج مستحق للمشتري بسبب أنه ضامن للسلعة المبيعة.